يقول السائل: في بلادنا إذا مات الصالح بنوا على قبره قبة ويزورونه كل جمعة ويتمسحون بجدار القبة طلبا للبركة، فهل عملهم هذا جائز؟ أبدا. هذا أولا البناء على القبور محرم، البناء على القبور واتخاذها مساجد هذا محرم، والموتى يدفنون في العراء لا يدفنون في البنيان، والدفن في البنيان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام الدفن في البنيان، أما غيره فيدفنون في الخلاء في العراء، مثل مثل مثل مقبرة البقيع التي قبر فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم، فهذا هو شأن القبور، فلا يغلى أو يغالى في أصحاب القبور بأن يبنى عليهم قباب أو يبنى عليهم بنيان أو يتخذ مساجد، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، وأن الإنسان يدعوهم وسيلة إلى أن الإنسان يدعوهم ويستغيث بهم، وهذا هو الشرك بالله عز وجل، فلا يجوز مثل هذا العمل أبدا، وهذا من البلاء الذي أصاب كثير من الناس، يعني يعظمون القبور ويبنون عليها، ويعني يكون ذلك دافعا إلى أن يعبد أصحابها مع الله أو من دون الله. السؤال الثاني يقول: كم عدد الحصيات التي يرميها المتعجل؟ 49 حصات، لأن يوم العيد 7، واليوم 11 21، واليوم 12 21، أما المتأخرون يزيدون 21 فيكون 70. الحصى للمتأخر مقداره 70، والحصى للمتعجل مقداره 49. يقول: ما المراد بأصل الإيمان وواجب الإيمان ومستحب الإيمان؟ إيش؟ أصل الإيمان، واجبات أو واجب الإيمان. أصل الإيمان، أصل الإيمان هو يعني الدخول في الإسلام الذي يصير به الحد بين الإسلام والكفر، يعني الإنسان الكافر إذا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص دخل في الإسلام، انتقل فحصله الأصل، بعد ذلك فيه أمور واجبة وأمور لازمة مثل الصلاة وغيرها لا بد من الاتيان بها، وفي أمور مستحبة يعني مثل النوافل. يقول: هل يجوز التبرك بماء زمزم؟ فمثلا أمسحه على الجرح أغتسل به؟ نعم، يستشفى به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو طعام طعم وشفاء سقم، وكان يعني يشرب ويرش على رأسه عليه الصلاة والسلام، فهو يستشفى به، نعم، ويتداوى به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هو شفاء سقم. يقول: ما هو الفرق بين أهل الكتاب والمشركين؟ أهل الكتاب هم الذين أنزل عليهم كتاب، الفرق بين أهل الكتاب والمشركين الكل مشركون بالله عز وجل، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، ولكن أهل الكتاب يطلق على اليهود والنصارى الذين أنزل عليهم كتب، فاليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم الإنجيل، والذي أنزلت عليه التوراة هو موسى عليه الصلاة والسلام، والذي أنزل عليه الإنجيل هو عيسى عليه الصلاة والسلام، والمشركون هم الوثنيون الذين لا ينتمون إلى دين ولا يتبعون رسولا من الرسل، وإنما يعبدون الأوثان، فهذا هو الفرق بينهم. المشركون أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين أنزل عليهم كتب وهي التوراة والإنجيل، وغيرهم الذين يعني لا ينتمون إلى رسول ولا ينتمون إلى دين ولا ينتمون إلى كتاب، وإنما هو دين باطل مثل المجوس، مثل اليهود، مثل البوذية والهندوك وغيرهم، والمشركون الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أهل النار وكلهم كفار، اليهود والنصارى كفار، كفرهم أخبر الله عز وجل في كتابه كفرهم، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله الجنة وما هو النار وما لظلم نصر. ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمس الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا كلام في النصارى واليهود فهم مشركون، ولكن فيه ميزة بينهم بين من ينتمي إلى دين وإلى كتاب وبين من لا ينتمي إلى دين ولا إلى كتاب، فرق بين هذا وهذا. ولهذا أحل لنا ذبائح أهل الكتاب وأحلت لنا نساءهم ولم تحل لنا ذبائح غيرهم ولا نساء غيرهم. نعم. يقول هل للرسول صلى الله عليه وسلم أحفاد في يومنا هذا، حيث في بلادنا من يدعي بأنه من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم ويطلقون على أنفسهم الأشراف ويحاطون بقدسية، فكيف نعاملهم إذا كانوا كذلك؟ لا شك أن أهل البيت موجودين ولم ينقرضوا، والمهدي اللي يكون في آخر الزمان من أهل البيت، المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ويعني قبل نزول الدجال، قبل خروج الدجال وقبل نزول عيسى بن مريم هو من أهل البيت، فالأهل البيت موجودون ومستمرون ولا يعني ويكون موجودين ذاك الوقت لأن المهدي منهم في آخر الزمان، فهم لم ينقرضوا ولا ينقرضون لأن المهدي في آخر الزمان هو منهم كما كما كما كما هو معلوم وكما هو معروف، ولكن وهم موجودون، ولكن ليس كل من يدعي ذلك يكون صادقا، ولكن من عرف يعني عن طريق الأنساب ومعرفة أهل الأنساب والذين يعني هذا فهذا يكون منهم، أما مجرد الدعاوى فمن الناس من يدعي ذلك وهو ليس منهم. يقول فضيلة الشيخ ما صحة هذا القول بأن لله 99 اسما فقط وله 20 صفة فقط؟ هذا ليس له أساس، أما 99 اسم هذا جاء في الحديث، لكن لا يعني ذلك حصر الله حصر أسماء الله بأنها فقط 99، وإنما هي غير ذلك أكثر من ذلك، لكن لله من أسماء الله 99، إن لله 99 اسما 100 إلى 1 من أحصاها دخل الجنة، هذا يدل على أن لله 99 من أحصاها دخل الجنة، لكن ليست أسماء الله كلها 99، لأن الحديث ما قال إن أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة، قال إن لله، فلله 99 من أحصاها دخل الجنة وله أسماء غيرها، مثل لما قلت يعني لي أو عندي 1000 ريال أعددت للجهاد في سبيل الله، لا يعني ذلك أن ما عندك إلا 1000 ريال، لكن هذه 2 مخصصة لهذا الشيء، فكذلك 99 من أحصاها دخل الجنة، أن من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وأما الصفات فهي كثيرة وكل اسم يدل على صفة، كما ذكرنا الرحيم يدل على الرحمة والعزة يدل على العزة والقوي يدل على القوة والحكيم يدل على الحكمة واللطيف يدل على اللطف والعزيز يدل على العزة وهكذا. وهناك أيضا صفات ذاتية مثل اليد وغيرها. يقول أحسن الله إليكم ما معنى التوسل؟ التوسل هو يعني كون الإنسان أولا الوسيلة هي القربة إلى الله عز وجل، تقول الله تقول إنه الوسيلة هي القربة، تقرب الله بالأعمال الصالحة، وليس أن تجعل وسائط بينكم وبين الله وأن تتوسلوا بأشخاص، تقول وابتغوا إليه الوسيلة هي القربة الذي يتقرب بها الله عز وجل، الأعمال الصالحة هي وسيلة، ويكون الوسيلة أيضا بالتوسل، والتوسل بما هو جائز وبما هو ممنوع، فمن التوسل الجائز التوسل بأسماء الله وصفاته. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، أسألك بأنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي. هذا توسل مشروع، توسل بأسماء الله وصفاته، وكذلك توسل بالأعمال الصالحة. اللهم إني أسألك بإيماني بك وبحبي لنبيك أن تغفر لي. هذا جاء ما يدل عليه في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار وانحدرت صخرة وسدت باب الغار، فكانوا أحياء، فكانوا في قبر وهم أحياء، لأن الصخرة سدت باب الغار ولا يستطيعون الخروج. فتذاكروا فيما بينهم ماذا يفعلون، فانتهوا إلى أن يتوسل الله بصالح أعمالهم، فتوسل أحدهم ببر الوالدين، وتوسل أحدهم بالعفاف وترك الزنا، واستعاذ أحدهم بحفظ الأمانة وإيصالها إلى أصحابها، فتوسل الله عز وجل بصالح أعماله. أما التوسل الذي لا يجوز، توسل بالذات أو بالشخص أو بالجاه أو ما إلى ذلك، هذا ليس له أساس. يقول: هل نثبت الأسماء والصفات بما أثبته الصحابي أو ثبت بالإجماع؟ الصحابة رضي الله عنهم طريقتهم واحدة، يعني ما نحن نثبت ما أثبت الله نفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابة على هذا المنوال، ومن سار على دربهم على هذا المنوال، يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة، يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هل يصح الاستدلال بها على طلب المذنب من رسول الله أن يستغفر له في قبره؟ لا، أما في حياته صلى الله عليه وسلم نعم، والمقصود بها في الحياة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يأتي إليه ويطلب منه شيئا، ما كان يفعلون ذلك، وإنما كانوا يطلبون في حياته، كانوا يطلبون من الدعاء ويطلبون منه الاستسقاء، يستسقي لهم ويدعو لهم ويسقيهم الله عز وجل. لكن بعد وفاته ما جاء أحد إلى قبره وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، ما حصل هذا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما حصل في زمن عمر الجدب والقحط وطلب من العباس أن يدعو، وتوسلوا بدعاء العباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا بدعائه، يعني توسلهم دعائه، يقول: يا رسول الله ادعو الله لنا. جاء واحد على المنبر وقال: يا رسول الله ادعو الله يغيثنا، فرفع يديه ودعا وأمطروا وصب الماء ونزل الماء قبل أن يخرج من المسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد وفاته ما حصل، ولهذا عمر رضي الله عنه لما حصل جد ما راح القبر وقال: يا رسول الله ادعو الله لي وإذا، مثل ما كانوا يطلبون منه في حياته صلى الله عليه وسلم، ما حصل هذا، وإنما طلب من العباس، واختار العباس لأنه أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الرجال، لأنه عمه، الباقون بنو عمامه، وأما هو عمه، ولهذا يعني لأن الذين أدركهم الإسلام من عمامه، يعني الذين بقي منهم حمزة والعباس، والعباس توفي استشهد في سبيل الله، والعباس بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا طلب منه عمر أن يدعو للناس، قال: اللهم أنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا بدعاه، نطلب منه الدعاء، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسلم، قم يا عباس وادعو الله. وخص العباس لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعم نبينا، ما قال بالعباس، ما قال نتوسل إليك بالعباس، وإنما قال بعم نبينا، كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسلم. هل من أسماء الله المسعر؟ جاء في الحديث وبعض العلماء عدوه من أسماء الله وبعضهم لم يعدوه من أسماء الله. كذلك هل من أسماء الله الضمير هو؟ الضمير؟ لا هو. هذا ما هو باسم، هو ليس باسم، أقول هو ليس باسم. نعم. ما معنى قول ابن القيم رحمه الله قال والقرآن كله في التوحيد؟ القرآن كله في التوحيد لأنه مشتمل على التوحيد، كله يعني في التوحيد، يعني أنه مشتمل على التوحيد. هل صح حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد؟ نعم صح. وإذا صح فهل هو للوجوب أم أنه سنة؟ يعني بعض العلماء قال بوجوبه، قالوا بوجوبه، ومنهم لم يقل بالوجوب، والتغيير بالسواد تغيير يكون بغير السواد، والسواد لا يغير به، والسواد لا يغير به. ويعني بعض أهل العلم قال إنه يعني إنه واجب، وأنه ورد فيه الأمر، ولأنه يعني جاء يعني في ذلك ما يدل، ومنهم من قال بالاستحباب. والإنسان إذا غير ليس بلازم أنه يغير كل يوم أو كل شهر أو كل سنة، إذا وجد من التغيير وجد حصل من التغيير، ولو بعد ذلك يعني لم يحصل، لأنه لا يلزم الاستمرار دائما وأبدا. أنا الآن شعري أبيض وقد يعني غيرته ولكنه ذهب، ولكن لا يلزم أن إنسان كل واحد يرى شعره أبيض أنه ما غير. أنا غيرته مرارا. يقول اسم الحكيم هل هو من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله؟ لا، أم يجوز؟ لا يطلق على غير الله، ولهذا لقمان الحكيم. طيب يقول ما الضابط في تلك الأسماء التي لا يجوز إطلاقها إلا على الله؟ الذي يطلق على الله، الذي لا يطلق إلا على الله، ذكر العلماء يعني جملة منها، وذكرها ابن كثير في أول تفسير سورة البقرة، في أول سورة الفاتحة عند يعني ذكر الرحمن الرحيم، وقال إن منها أسماء لا تطلق إلا على الله، كالله والصمد والخالق يعني. وأما يعني غيرها هذا ينظر في الكتاب، إذا جاء ما يدل على أنه هذا أطلق على المخلوق معنى أن يطلق على المخلوق، مثل الرحيم والرؤوف والعزيز والحكيم والسميع والبصير، كل هذه جاء في القرآن أو جاء في السنة أطلقها على المخلوق. صفات الله هل هي مخلوقة؟ صفات الله عز وجل القائمة بذاته هي منه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، كيف تكون صفات الله مخلوقة؟ والله عز وجل هي يعني صفاته القائمة بذاته، فالله بذاته وصفاته الخالق، ومن سواه مخلوق. ولهذا يقال إن الصفات متحدة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات، لأن الذات متصفة بتلك الصفات لكنها متباينة، العزيز غير الحكيم، والحكيم غير الغفور، والغفور غير اللطيف، ولكنها كلها ترجع إلى الذات، فهي متحدة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات، لأن هذه صفة وهذه صفة وهذه صفة، لكنها كلها الموصوف بها واحد. فالله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، وصفته الله لا تكون مخلوقة، ولهذا كلام الله غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوقة، بل هو الله، بل هو بذاته وصفاته هو الخالق. يقول امرأة تجاوزت 70 محافظة على الصلاة مع السنن في أيامها الأخيرة قبل وفاتها، لم تعد تعرف الوقت ولا زمن الصلاة، وإذا ذكرناها ولا وين؟ لم تعد تعرف الوقت ولا زمن الصلاة. أيوة. وإذا ذكرناها تصلي ولكن تنام أثناء الصلاة وتلخبط هكذا في الصلاة، فما الحكم؟ أبدا، إذا كانت وصلت إلى هذا السن فهي معذورة، لأن لأن من حصل له التخريف وحصل منه التغير مع الكبر فإنه يعني غير مؤاخذ، لأن العقل غير موجود. السؤال الثاني يقول: كيف نوفق بين حديث البطاقة وبين تارك الصلاة إهمالا وتكاسلا؟ تارك الصلاة جاء ما يدل على أنه كفر وأنه كافر، فلا علاقة له بحديث البطاقة، وإنما البطاقة يعني كونه يعني حسنة نفعته، وأما الصلاة فإنها تركها كفر. ما الحكمة من كون الشريعة جاءت أولا بخمسين صلاة ثم خففت إلى خمس صلوات؟ أولا الرسول لإظهار، لأنه ظهر في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استسلم وانقاد، استسلم لما قيل لخمسين بادر وأراد أن ينفذ، فظهر في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مستسلم ومنقاد. وكذلك مثل ما حصل لإبراهيم لما أمر بذبح ابنه وأقدم ثم نسخ، لكن ظهر بذلك أقدامه واستسلامه وانقياده لما أمر به. فإذا في هذا فائدة، وهي أنها ظهر فيها صبر الرسول صلى الله عليه وسلم واستسلامه وانقياده واستعداده، ولكن الله خفف ذلك بأن صارت خمسا في العمل وخمسون في الأجر، يعني هذه الخمسين اللي فرض أول هي حصلت بالفعل ولكنها من حيث الأجر، وأما الفعل فهو في الخمس الصلوات. ولهذا هذا مثال يسمونه النسخ قبل التمكن من الامتثال، النسخ قبل التمكن من الامتثال، وذلك مثل ما حصل لإبراهيم في ذبح ابنه ثم نسخ، أمر بذبح ثم نسخ لأنه استسلم وانقاد، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بخمسين فاستسلم وانقاد، وحصل بعد ذلك أنها خففت وقصرت على خمس، ولكنها خمسون في العمل وخمسون في الأجر. يقول: هل تسقط الفريضة من الصلوات على من صلاها في بيته أم يجب عليه أن يعيدها في المسجد؟ ما يعيدها لكنه يأذن، ولكن يعني يمكن أن يعيدها نافلة من الفريضة، لأن الفريضة هي الأولى. يقول: ما حكم صلاة الجماعة في المكاتب والمساجد قريبة منا؟ والله إذا كانت قريبة يعني قريبة جدا فلا صلوا في مكاتبكم، صلوا في المساجد. الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، على أنها مستحبة وليست بواجبة. نعم، هذا ما استدل به بعض أهل العلم على, على, على هذا، لكن الأدلة الواضحة الجلية التي جاءت وهي كثيرة تدل على يعني هذه تدل على إجزائها، وأن الإنسان أدى ما عليه ولم يكن كافرا وخرج من الكفر، ولكنه حصل منه معصية فاته هذا الأجر الذي هو المضاعفة وحصل الإثم. يقول: إذا وصلت يوم الثامن صباحا واعتمرت ثم نويت الحج وذهبت إلى منى، هل اعتبر بذلك حججت تمتعا؟ نعم، إذا طفت وسعيت وقصرت ثم أحرمت في نفس اليوم لا بأس، وليس بلازم أنك تنزع ثيابك، تنزع لباس الإحرام وتلبس ثيابك ثم ترجع، بل تنوي وعليك لباس الإحرام، لأنك إذا قصرت حللت، بمجرد تقصيرك يمكن تغطي راسك لأنك حلال، ولا يلزمك أن تخلع ثياب الإحرام وتلبس ألبسة ثم ترجع وتلبس من جديد، يكفي أنك قصرت بذلك تحللت ثم تحرم عليك ثيابك. يقول: حججت قبل أربع سنوات ولكن أشك هل وقفنا في داخل حدود مزدلفة أم لا بسبب الازدحام الشديد، ويغلب على ظني أن الحملة التي كنا فيها لم تدخل. إذا كان يغلب على ظنك أنك ما بت في مزدلفة ولم تكن موسوسا، كنت موسوسا أنت ما عليك شيء، يعني الموسوس يعني الوسواس ما معه عمل، لكن إذا كان ما معك وسواس وغلب على ظنك أنكم ما وصلتوا مزدلفة فاعمل فدية. يقول: رجل في بلادنا إذا جاء للحج يطلب من أقاربه وأصدقائه أن يكتبوا أسماءهم وأن إذا أرادوا منه أن يدعو لهم أن يكتبوا له مسألتهم وحاجاتهم فيدعو لهم، هل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز، هذا ليس له أساس. سبق شاف يكتب أسماءه ويكتب مطالبه، هم يطلبون الله عز وجل، الله قريب منهم، يعني ما الدعاء بس من هو الله عز وجل، يعني قريب من دعاه، قربكم ادعوني يستجب لكم، فالواحد يدعو الله عز وجل. يقول: لماذا لم يكره أو يحرم الصلاة في المسجد النبوي لإدخال بني أمية قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ هل له خصوصية عن باقي المساجد التي فيها قبور؟ نعم، له خصوصية، لأن هذا المسجد الصلاة فيه 1000 صلاة، دخل القبر ولا ما دخل، وكونه يعني حصل هذا الإدخال لا يسلب الخصوصية، بل الخصوصية وهي كونه صلاة فيه 1000 صلاة هي 1000 صلاة، والصلاة فيه 1000 صلاة دخل القبر ولا ما دخل. يقول: وليس لأحد أن يستدل بوجوده بناء على فعل بني أمية إلا أن الناس يبنون المساجد عن قبور أو يدفنون الموتى في المساجد، أبدا، لأن النهي عن اتخاذ قبور المساجد حصل في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، قبل موته ب5 ليالي وفي حال نزع روحه عليه الصلاة والسلام، فهو حكم محكم لا يقبل النص بحال من الأحوال، لكن هذا هو الذي يجب العمل به، ولا يقال أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده بفعل بني أمية ثم الناس يخالفون سنته التي أخبر بها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم؟ يجوز، يجوز عن حاجة، ما في بأس، يعني خروج الدم المحرم ما يأثر. وهل له أن يحتجم؟ له أن يحتجم. يقول: في هذه السنة سوف أقضي بإذن الله الهدي الذي أخطأت فيه في السنوات الماضية، فهل هذا الذبح القضاء للهدي لا بد أن يكون يوم النحر؟ أنت ادفع للبنك، ادفع البنك الموجود، وذاك يعني يكون النحر، لكن لأن القضاء لا يلزم، لا يلزم يكون النحر، إذا كان شيء تقضيه يعني، لكنه لازم مكة، لكن كونه وصل الحج وانتقل من الحج، فإذا أعطيت البنك هو سيذبح في أيام الحج أيام النحر. يقول: سمعت من يقول بأن حديث اذهب فحج مع امرأتك ليس فيه دليل على عدم سفر المرأة بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الرجل لماذا تركت زوجتك تسافر بدون محرم. هو جاء حديث يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مع ذي محرم، هذا وحده كافي، وهذا أيضا لما سمع الصحابي لما سمعه لما سمع الحديث قال حصل كذا وكذا، فقال اذهب، يعني معناه أن هذا يدعي أنه لا بد من محرم، لأن ذاك جاهل ما عرف الحكم، أقول ما عرف الحكم، ولا الحكم معروف يعرفه الناس، أما في ذاك الوقت زمن التشريع وهو ما يدري أن أن أن فيها أنه لا بد من محرم، ولكن لما علم ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال سأل وقال زوجتي راحت الحج، قال اتبعها. هل يجوز الجمع بين النية في كل العبادات، مثلا صلاة ركعتين تكون بعدة نيات، يوم صيام يوم بعدة نيات؟ النية كونها تكون في أشياء متعددة، نعم، مثل تحية المسجد، الإنسان دخل المسجد بعد أذان الفجر عنده ركعتي الفجر وعنده تحية المسجد، فيأتي بركعتي الفجر وهي نفسها تحية المسجد، وهي نفسها تحية المسجد، مثل لو أخر طواف الإفاضة وسافر بعده مباشرة حصل طواف الوداع، لأن طواف الوداع أن يكون أخر على البيت، فإذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر أغنى عن الوداع، فينوي هذا وينوي هذا ويكون شيء واحد حصل منه شيئا. وكذلك إذا جاء الإنسان وفي وقت الصلاة يعني تحية المسجد هي الصلاة المفروضة التي دخل فيها. وكذلك أيضا قضية النافلة ركعة الفجر إذا فعلها الإنسان هي نفسها ركعة الفجر وهي تحية المسجد. المتمتع هل يشترط في أول إحرامه للعمرة أم يشترط مرة وكذلك له أن يشترط مرة ثانية عند إحرامه للحج؟ كل واحد يشترط فيه لأن العمرة مستقلة والحج مستقل، فإذا اشترط للعمرة حصل لأنه اشترط بها، ولا يغني عن اشتراطه في الحج لأن الحج إحرام جديد، الإنسان يحرم من جديد فهو يشترط. يقول عندما أشرب ماء زمزم أقول اللهم علمني العلم الشرعي. طيب ماء زمزم لما شرب له؟ إن تسأل الله عز وجل يعني علم شرعي أو غيره، أو تسأله ولد، أو تسأله يعني تسأل له ما شئت، ماء زمزم لما شرب له. هل يجوز سجود الشكر بدون وضوء؟ نعم يجوز سجود التلاوة وسجود الشكر يكون بدون وضوء جائز. يقول أنا حاج موجود الآن في المدينة وأهلي ليس لهم من يعول أو يقوم عليهم بتأدية واجب الأضحية، أولادي صغار فهل تسقط عني الأضحية؟ إذا كنت قادر وكل شخص من الناس ينوب عنك ويعطي الأضحية لأهلك بعد ما يذبحها. يقول نرجو من فضيلتكم توضيح أماكن الطواف بالنسبة للمفرد. المفرد عنده طواف واحد لحجه وعمره لحجه، وسعي طواف واحد لحجه، وطواف الوداع عند سفره، وطواف القدوم عند قدومه إذا قدم أول ما يقدم مكة، وإن لم يصل إلى مكة إلا بعد الحج راح طواف القدوم. رجل عنده إعاقة في قدمه يضع على رجله جهاز بلاستيكي من أسفل القدم إلى نصف الساق على شكل الرجل، ويلبس فوق هذا الجهاز البلاستيكي جورب مخيط حتى يبقى هذا الجهاز مشدودا على رجله، هل عليه فدية بسبب لبسه لهذا المخيط؟ نعم عليه فدية. صيام 3 أيام في الحج على من يريد أن يحج متمتعا وليس معه مال للهدي، هل تكون في أيام التشريق فقط؟ هل يمكنه؟ لا بل تكون قبل ذلك قبل يوم عرفة، لكن إن فات أنه لم يصومها قبل الحج يصومها في أيام التشريق. يقول لا أم يمكنه إذا بقي في مكة أكثر من ذلك بعد أيام التشريق أن يكون صومه فيها؟ لا لا لا لأن الحج انتهى، ما يعني ما يصوم في مكة يصوم أيام التشريق لأن هذه هي أيام الحج، وكذلك قبل الحج لأنه يعني لا يزال في الحج، وأما بعد ذلك فإنها صام في أيام التشريق اللي هي 3 11 12 13 بعد ذلك خلاص انتهى الحج، ما في حج، ما في طواف الوداع لمن عنده السفر. يقول وكذلك 7 إذا رجع هل تكون مباشرة من عندي من حين رجوعه إلى بلده؟ ليس بلازم، لكن الذي ينبغي المبادرة من إلى إبراء الذمة. يقول هل يمكن أن نقول لهذا الرجل باعتبار أن ليس معه مال نقول له لا تنوي أن تحج متمتعا؟ لا نقول حج متمتعا وصم بدل المال. في العام الماضي طفت طواف الوداع ثم ذهبت لأركب سيارة فلم أجد سيارة فبت في الحرم وسافرت في الصباح، هل علي شيء؟ نعم إذا كان إذا بت فإن عليك الفدية، يعني عليك أن تعيد الطواف. رجل يريد أن يحج حج الفريضة ولم يجد فرصة من العمل بالنسبة للإجازة إلا في يوم 8 و9 و10 لا بد من رجوع للعمل، فهل يوكل أحدا ليقوم له بباقي المناسك؟ لا ما يوكل، يكمل حجه ويعني يأتي بالأشياء المطلوبة منه والعمل يترك والحج يتابع، يعني ذاك إذا كان يخصمون من يعمل يخصمون عليه، لا يأخذ لا يترك الأجرة المقابلة في هذه اليوم الباقية. من ترك المبيت بمنى أيام التشريق لظرف كأن يكون جنديا أو مريضا هل عليه فدية؟ ليس على شيء. الجندي والناس اللي يحتاج إليهم سيارات وسير السيارات وكذلك المريض الذي يكون في مستشفى فإنه ليس على شيء. ما الحكم بالنسبة لمن ترك واجبا ناسيا أو جاهلا؟ عليه الفدية، يعني لأن الواجب يعني يجب عليه الاتيان به، وإذا لم يأتي به فإنه يكون عليه سواء كان جاهلا أو ناسيا. الإنسان إذا ترك واجبا وهو ناسي يأتي بفدية بدلا منه. وإنما الذي لا يؤثر يعني مثل كون تغطية الرأس ولبس الثوب والتطيب ناسيا لا يؤثر، ناسيا أو جاهلا لا يؤثر. وأما بالنسبة لترك الواجب فإنه لازم، يعني ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسيا. هل للذكر بالنوبات والآلات الموسيقية وجود في الشرع؟ إيش؟ هل للذكر بالنوبات؟ النوبات؟ النوبة كأنها الطبل. إيه؟ النوبات قالها. أيوة. والآلات الموسيقية. أيوة. وجود في الشرع؟ لا، هذا من عمل الشيطان ده. أقول هذا ذكر الشيطان. سؤال الثاني يقول: ما حكم الحلف بالطلاق، وهل لنا أن نصلي خلف من يحلف بالطلاق؟ والله الطلاق أمره ليس بالهين، الإنسان لا يعود نفسه الطلاق والكلام في الطلاق. إذا أراد يحلف يحلف بالله أو ليصمت، ولا يشغل نفسه بالطلاق وبالحلف بالطلاق. والإنسان الذي يكون كذلك ينصح ويحفظ لسانه حتى لا يعرض نفسه لذهاب أهلي عليه. يقول: إذا صلينا على الرجل والطفل ماذا نقرأ في التكبيرة الثالثة؟ هل نقرأ الدعاء للكبار فقط أم نجمع بين الدعاء للكبار والطفل؟ يجمع بين هذا وهذا. يقول: أرتدي شماغا، فقال لي أحد الأشخاص إن هذا الشماغ ليس المقصود من الختم الموجود عليه اسم الشركة باللغة الإنجليزية، وإنما المقصود هو اسم الله باللغة العربية، فهم يضعون مثل هذا لنهين اسم الله وندخل به دورات المياه. هل مكتوب فيه لفظ الله؟ هل هو مكتوب هالكلام هذا؟ لا يجوز. إذا كان فيه ذكر الله لا يجوز يشرح. الله عندهم، اللي صنعوه يبقى عندهم، يعني حتى يضيع عليهم وحتى لا يفعلوه. أما كونه يوجد فيه شيء ذكر الله اسم الله يعني وهذا واضح، فهذا لا يجوز أن يشترى أبدا، لا يشترى فضلا أن يستعمل. هل هناك دليل يدل على استحباب رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة العيدين والاستسقاء؟ والله ما أعلم دليل يدل على هذا. ما موقفنا نحو رجل يعتقد سنية قنوت الصبح دائما تمسكا بأدلة العلماء الشافعية، هل نبدعه أو نعذره؟ لا، أنت الصلاة صلي وراءه ولا تترك الصلاة من أجل ذلك، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن أنت لا تترك الصلاة وراء من يفعل ذلك، بل صلي وراءه ولو قنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.